الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فابتدانا في الدرس الماضي بالقراءه في مقدمه المصنف رحمه الله تعالى على هذا الكتاب، وهو التبيان في آداب حملة القرآن، وكان من آخر ما أخذناه ما ذكره المصنف رحمه الله من كون هذا القرآن معجزا، وأن الله سبحانه وتعالى تحدى به، وأن الله عز وجل حفظه من كل تغيير وتبديل، كما قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم ذكر المصنف رحمه الله وقد قرأناه، قال: وقد صنف في فضل تلاوته جماعات من الأماثل والأعلام كتبا معروفة عند أولي النهى والأحلام. نعم، هناك مصنفات في آداب حملة القرآن، مثل كتاب آداب تلاوة القرآن للحائري، وآداب القراءة لابن قتيبة، وعلم آداب تلاوة القرآن وآداب تأليه للقنوجي، وهكذا كتاب الآجري آداب أو أخلاق حملة القرآن، وهكذا عدة مصنفات. وهناك مصنفات عامة في آداب طالب العلم عموما، ككتاب الخطيب الجامع لأخلاق الراوي آداب السامع، وهكذا الكتاب المفيد العظيم الذي يسر الله سبحانه وتعالى بالمرور عليه وقراءته في هذا المجلس، وهو كتاب الحافظ ابن عبد البر الجامع في بيان فضل العلم، الجامع في العلم وفضله، بيان فضل العلم، جامع بيان العلم وفضله، جامع بيان العلم وفضله. أيضا هذا الكتاب تضمن أبوابا كثيرة في آداب طلاب العلم عموما. نعم، ثم تفضل نقرأ. ارجع ورأيت أهل بلدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف الإمام النووي رحمه الله: ورأيت أهل بلدتنا دمشق حماها الله تعالى وصانها وسائر بلاد الإسلام مكثرين من الاعتناء بتلاوة القرآن، القرآن العزيز تعلما وتعليما وعرضا ودراسة، في جماعات وفرادى مجتهدين في ذلك بالليالي والأيام، زادهم الله حرصا عليه وعلى جميع أنواع الطاعات، مريدين وجه الله ذي الجلال والإكرام. فدعاني ذلك إلى جمع مختصر في آداب حملته وأوصاف حفاظه وطلبته، فقد أوجب الله سبحانه وتعالى النصيحة لكتابه، ومن النصيحة له بيان آداب حملته وطلابه وإرشادهم إليها وتنبيههم عليها، وأوثر فيه الاختصار، وأحاذر التطويل والإكثار، وأقتصر في كل باب في طرف من أطرافه، وأرمز من كل ضرب من آدابه إلى بعض أصنافه. فلذلك أكثر ما أذكره بحذف أسانيده، وإن كانت أسانيده بحمد الله عندي من الحاضرة العتيدة، فإن مقصودي التنبيه على أصل ذلك، والإشارة بما أذكره إلى ما حذفته مما هنالك. والسبب في إيثار اختصاره إيثار حفظه وكثرة الانتفاع به وانتشاره، ثم ما وقع من غريب الأسماء واللغات في الأبواب أفرده بالشرح والضبط الوجيز الواضح على ترتيب وقوعه في باب في آخر الكتاب، ليكمل انتفاع صاحبه ويزول الشك عن طالبه، ويندرج في ضمن ذلك وفي خلال الأبواب جمل من القواعد

يفهم أو تفهم عبارة المصنف رحمه الله أن أهل الحديث قاطبة وأن غيرهم من العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في باب الفضائل، وهذا ليس هكذا على إطلاقه، وإنما هناك من أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم من ذهب إلى أن الأحاديث الضعيفة لا يعمل بها لا في باب العقائد والأحكام كما هو محل اتفاق، ولا أيضا في باب الفضائل، وهذا قول جماعة من الأئمة وعدد من محققي العلماء، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح، فإن إثبات العمل لا يكون إلا بما ثبت في الشرع سواء كان في باب الأحكام أو كان في باب الفضائل، إذ الكل أحكام شرعية، الكل أحكام شرعية، وفي ما ثبت في ديننا وشرعنا غنية وكفاية عما لم يثبت. قال الله سبحانه وتعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وهكذا في قوله سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وهكذا في قوله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه، وهكذا في الآيات الدالة على شمول الشريعة لكل ما تحتاج إليه البشرية في حياتها ومعادها وفي جميع شؤونها وحياتها. فكقوله سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فلهذا فالراجح أن الأحاديث الضعيفة لا يعمل بها ولو في باب الفضائل، إذ أن هذه الفضائل يعني حكم شرعي يحتاج إلى دليل، والله سبحانه وتعالى هو القائل: ولا تقف ما ليس لك به علم. وأيضا الذين جوزوا العمل بالحديث الضعيف في باب الفضائل اشترطوا شروطا غير متوفرة عند العاملين بالحديث الضعيف في باب الفضائل، من ذلكم أن يندرج تحت أصل أن تكون هذه الفضيلة قد ثبتت بنص من القرآن أو السنة، ثم يأتي هذا الحديث في بيان وذكر شيء من الأجور لهذا العمل، مثلا صلاة الضحى ثابتة بالحديث الكثيرة، فيأتي في حديث بيان شيء من الأجور. أما أن تكون هذه العبادة أو بيان شيء من الأوصاف، أما أن تكون هذه العبادة لم يقم لها قائم وليس لها دليل، فلا يستدل بالحديث الضعيف في إنشاء عبادة من الأصل وليس هناك ما يثبتها ويفيدها، وهكذا ألا يشتد الضعف. وأكثر هذه الأحاديث الضعيفة في باب الفضائل هي مما اشتد ضعفها، تجدها موضوعة أو منكرة أو باطلة، وهكذا اشترطوا ألا يشهر العمل بها بل يعمل بها في خاصة نفسه، وتجد هؤلاء لا يلتزمون بهذا الشرط بل يعلنون إعلانا ويشهرون إشهارا عن هذه الفضائل التي لم تأتي بها الأحاديث الصحيحة، ولا يعتقد عند العمل بها ثبوتها، لا يعتقد ثبوتها، والواقع أنهم يتمسكون بهذه الأحاديث في باب الفضائل أعظم من تمسكهم بكثير من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تعدى بهم الأمر إلى أن يعملوا بالأحاديث الضعيفة في أهم الأمور وهي باب العقائد وباب الأحكام. فهذه مقدمة لهذا الكتاب وهو التبيان في آداب حملة القرآن، وقبل الدخول إن شاء الله في الباب القادم، فهذا كتاب في آداب حملة القرآن، القرآن الذي هو الكتاب المنزل من الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم المعجز المتعبد بتلاوته. هذا هو القرآن، القرآن لغة مصدر كالقراءة، والمراد به الجمع، فقيل للقرآن بأنه قرآن لأنه جمع السور، و القرآن هو الكتاب، هو كلام الله المنزل، أو هو الكتاب المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المعجز المتعبد بتلاوته، الذي ضمه المصحف ابتداء بسورة الفاتحة وانتهاء بسورة الناس، فهو كلام الله. كلام الله كله كلام الله، سوره وآياته وكلماته وأحرفه، القرآن كله كلام الله، تكلم الله عز وجل به وسمعه منه جبريل وبلغه جبريل بكماله، بلغه جبريل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه جبريل إلى بلغه نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة. فهذا هو القرآن، جبريل سمعه من الله وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن كلام الله المنزل، لماذا؟ لأن كلام الله كثير، منه ما استأثر به، ومنه ما كلم به ملائكته، لكن المقصود بالقرآن هو كلام الله المنزل، وإلا فكلام الله كثير، كما قال الله: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وكما قال سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلام الله المنزل على من؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. فيخرج كلام الله المنزل على غيره، كالتوراة التي أنزلها الله على من؟ على موسى، وكالإنجيل الذي أنزله الله على من؟ على عيسى، وكالزبور الذي أنزله الله على داود، وكصحف إبراهيم التي أنزلت على إبراهيم. كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز، فهذا الذي يميز القرآن. الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى لم تكن معجزة ولم يتحدى بها، لكن هذه خاصية للقرآن، أن الله سبحانه وتعالى أنزله وتحدى به وجعله آية من أعظم الآيات التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي بعثه الله إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، ألا وإن الذي أوتيته وحيا، ألا وإن الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. والمتعبد بتلاوته يخرج الحديث القدسي، فإن الحديث القدسي تعريفه على الصحيح هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل بلفظه ومعناه، لكن لم يتعبد بلفظه. ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل بلفظه ومعناه، الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، لكنه لم يتعبد بلفظه. فهذا هو القرآن، وهو الموجود في اللوح المحفوظ، كما قال سبحانه وتعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وله أسماء كثيرة. وسيأتي إن شاء الله في هذه الدروس كثير من الفوائد حول هذا الكتاب العزيز، فهو كتاب عظيم، التبيان في آداب حملة القرآن تضمن الشيء الكثير من الفوائد حول كتاب الله سبحانه وتعالى، وحول الآداب لمدرسيه ومتعلميه، فيجدر بطالب العلم أن يهتم بفهم والنظر في هذا الكتاب. وفق الله الجميع لهنا، والحمد لله.